هذه التسجيلات النادرة التي احتفظت بها دار الفكر بصوت المفكر الكبير مالك بن نبي يناقش فيها كبريات موضوعات النهضة مع نخبة من سيدات دمشق. رأت دار الفكر أن تقدمها مصاحبة لكتاب مجالس دمشق الذي كان ثمرة لها.